اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم برحمتك اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وصغيرها وكبيرها وسرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارزقنا عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك أنا نراك اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتصبر على ابتلائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا منجي المؤمنين يا رحيما بعباده أجمعين يا من يقول للشيء كن فيكون نسألك يا بديع السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى يا ذا العرش العظيم يا منزل التوراة والإنجيل والقرآن نسألك كما نصرت أولياءك يوم الفرقان أن تنصرهم في كل زمان ومكان إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا عظم الكرب واشتد الخطب على إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم ووحد كلمتهم على الكتاب والسنة وانصرهم على الصهاينة الغاصبين المحتلين اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود الصهاينة الغاصبين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع قلوبهم على القرآن والسنة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله اللهم ارفع الجوع والمرض والجهد والعري